مع عباده بعلمه وحفظه واطلاعه ونظره وقربه وتوفيقه وتسديده معهم أمعية تليق به، وأن هذا غير مستنكر بل هو معروف معلوف عند العرب. وضرب مثلا كما تقدم أو أمثلة، وها هنا يقول قد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، فنبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فالمعية هاهنا بمعنى القرب كما يشاء، إذا كان والده في فوق أربعة أدوار أو نحوها، الصبي على مستوى الأرض جاءه من يخيفه ويهدده فبكى هذا الصبي، وسمع أبوه بكاءه فأطل عليه من نافذة بينه وفوقه مثلا أنه 20 مترا، فقال له لا تخف أنا معك أنا عندك أنا حاضر أنا قريب، فيهدأ الصبي ويطمئن على أنه لا يقدر أحد على أن يؤذيه. ينبهه على أن هذه معية موجبة لدفع المكروه، أي فلا تخف. هكذا ضرب هذا المثل، يقول ففرق بين المعية وبين مقتضاها. المعية التي تقتضي التي هي الاختلاط، والمعية التي مقتضاها العلم والإحاطة والهيمنة والقرب والاطلاع، فرق بين أصلها وبين مقتضاها. وربما صار مقتضاها من معناها، يعني إذا كنا أن الله معنا معية مقتضاها العلم، يعني تقتضي العلم وتقتضي الاطلاع وتقتضي القرب ونحو ذلك، فقد يكون مقتضاها من معناها، فيختلف اختلاف المواضع. وقد ذكر أن المعية معية عامة كقوله وهو معكم أينما كنتم، مقتضاها العلم والاطلاع والقرب. معية خاصة مثل قوله إنني معكم أسمع وأرى، مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والتسديد، فيختلف باختلاف المواضع. لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، في الآيات والحديث، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، يعني يقتضي تارة القرب والإحاطة والعلم، وتارة النصر والتأييد والتمكين. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وهذا القدر المشترك هو الذي تدل عليه كلها، أنها تشترك المعية في القرب وكذلك في النصر والتوفيق والتسديد، هذا قدر مشترك بين جميع مواردها. لكن يقول وإن امتاز كل موضوع بخاصية هكذا. قد يكون بعض المواضع يمتاز بخاصية، فالمعية العامة من خصائصها القرب الذي يعرف العبد مراقبة الله، والمعية الخاصة مقتضاها الحفظ الذي يعرف العبد الثقة، الثقة بأن الله ينصره ويؤيده ويقويه. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، هذا ليس مقتضاها. لا يقال إنكم تعولتم وإنكم صرفتموها عن ظاهرها، نقول إنها لا تقتضي أن ذات الرب مختلطة بالخلق، لأن هذا قول باطل تؤيده الأدلة الأخرى، الأدلة الكثيرة التي تدل على علو الرب تعالى وارتفاعه فوق عباده. يقول ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. نحن نؤمن بالربوبية بأن لنا رب، ربنا هو الله تعالى، ومعنى ذلك أنه المالك، الرب هو المالك والرب هو المربي. وكذلك بالعبودية، العبودية التي هي التذلل، أي هو معبودنا، نحن أذلاء بين يديه، نحن نتذلل له ونتواضع بين يديه. فإذا كان كذلك فإن الربوبية والعبودية متقاربة. يقول فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبد، قد اشتركت في الربوبية والعبودية، ثم لها أيضا معاني. فقوله تعالى رب العالمين، رب موسى وهارون، هذه المقالة مقالة السحرة، لما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هل بين الرب في الموضعين فرق؟ رب العالمين مالكهم، رب موسى وهارون مؤيدهم ومرسلهم وناصرهم وموفقهم، فلذلك عطف هذا على هذا. معلوم أن موسى وهارون من العالمين، فلماذا خصوا بعد ذلك رب موسى وهارون رب العالمين رب موسى وهارون؟ لا شك أن ذلك دليل على أن هنا ربوبية عامة مقتضاها الملك، ربوبية خاصة مقتضاها التوفيق. كتكون ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فتكون ربوبية معناها الملك، رب العالمين أي مع مالكهم، ربوبية خاصة معناها التوفيق، رب موسى الذي أرسله، لا اختصاص زائد على الربوبية العامة لجميع الخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره، وهذا ما حصل لموسى وهارون. أعطاهم الله تعالى فضلا وأعطاهم كمالا وأعطاهم توفيقا وتأييدا وتسديدا، فذلك أكمل لكونه ربهم وقد رباهم ربوبية وتربية أكمل من غيرهم. يعني يقولون إن الرب يطلق على أمرين، على المالك وعلى المربي. في أحاديث بعض السلف بعض التابعين يقول حدثني رب هذه الدار، رب هذه الدار يعني مالكها. ولما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة أخذ إبلا لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد المطلب يطلب إبله فقال أجئت لأهدم شرفكم وأنت تطلب هذه الأباعر؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل يعني مالكها ورب البيت هو الذي يحميه، لقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. ربه يعني الذي شرفه والذي اختصه بهذه الخصائص. يقول وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سبحان الذي أسرى بعبده. العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كلهم، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص أي يخص يعني العبودية عامة وخاصة. العبودية العامة مثل قوله قولهم يا هذه الآية إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله ما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. المراد الخلق كلهم، كلهم عبيد لله. معنى هذه العبودية أنهم ملك لله يتصرف بهم فهم عبيد له يعني مملوكون، يميت ويحيي، يريش ويبري، يمنع ويعطي، يرفع ويخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يصل ويقطع، كلهم على أنه على أنهم ملك له، فكلهم عبيد. تسمى هذه عبودية عامة. الكافر عبد لله، المشركون عبيد لله بمعنى أنهم خلقه وملكه، ولكن هناك عبودية خاصة. عينا يشرب بها عباد الله، هؤلاء مخلصون. وكذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، هذه العبودية عبودية خاصة لها ميزة ولها شرف. الذين بهذه المرتبة لهم فضل ولهم شرف، فهم عبيد لله بمعنى أنهم يعبدونه، فيقال للإنسان أنت عبد لله بمعنى مملوك، وأنت عبد لله بمعنى متعبد أي عابد له، ويقال للكفار أنتم عبيد الله أي أنكم ملكه، ويقال للأتقياء أنتم عبيد الله أي بمعنى أنكم تعبدونه. فيقول تارة يراد بالعبد العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، يقال هذا أكمل عبودية، هذا عبوديته كاملة، هذا عبوديته ظاهرة، وهذا عبوديته وتعبده قليل. يقول ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. يعني كلمة العبد يطلق على هذا وهذا، كذلك كلمة الرب يطلق على المالك وعلى المربي وأشباه ذلك، فكذلك أيضا كلمة المعية تطلق على الحفظ وتطلق على القرب، فهي يسميها مشككة أي تشكك المستمع، تشكك المستمع فيها، يشك هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة، الأسماء المتواطئة التي هي كلمات مختلفة ولكنها تدل على شيء واحد، تدل على مسمى واحد. مثلا الشيء قد يسمى بعدة أسماء فتكون متواطئة على هذا الشيء. مثلا السيف إذا سمي الصارم، سمي المسلول، سمي مثلا المهند، فهي أسماء متواطئة لمسمى واحد. فالمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، الواضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، الذين وضعوا هذه اللغة وضعوها بإزاء القدر المشترك، القدر المشترك أنها لمسمى واحد، هذا عبد وهذا عبد مسمى واحد القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة، يعني أنها فيها نوع اختصاص، فلا بأس بتخصيصها بلفظ، أن تشترك في لفظ. عاد ثم قال ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات فإنها في كل مكان تدل على معنى، كإضافة الربوبية مثلا، الرب بمعنى المالك والرب بمعنى المربي، وأن الاستواء على العرش الاستواء على الشيء ليس إلا على العرش، الاستواء في حق الله تعالى لا يقال لغير العرش، لا يقال استواء على الأرض ولا استواء على الجبال، الاستواء خاص بالعرش، وأن الله تعالى يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، يوصف بأنه علي أعلى، سبح اسم ربك الأعلى وكان الله عليا كبيرا وهو العلي العظيم، يوصف بالفوقية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، يوصف بها ولا يوصف بضدها، لا يوصف بالتحتية، لا يوصف بالسبول، يكفر من يصف الله تعالى بذلك، كما ذكر عن الجهم أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن ذلك، فلا يوصف بالسهول ولا بالتحتية، لا حقيقة ولا مجازة، بل وصف الله تعالى الذي أثبته هو العلو والفوقية الحقيقية. فإذا علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علم وتحقق أن القرآن يجب أن يكون على ما هو عليه على ألفاظه التي جاء عليها. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتهويه فهو كاذب، لا يجوز هذا التوهم. أن الله تعالى في السماء بمعنى على السماء، لا أن السماء تقله أو تظله أو تهويه، الذي يتوهم ذلك كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده بربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا اللفظ يفهمه من هذا اللفظ، ما سمعنا أحدا يفهم أن قولنا وهو القاهر وواقع عباده أن السماء تحيط به، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ما رأينا أحدا نقله عن السلف. لو سئل المسلم سائر المسلمين لو سئلوا هل تفهمون من قول الله عز وجل أن الله في السماء، هل تفهمون أن السماء تهويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. فدل ذلك على أن الألفاظ وإن أجريت على ظاهرها فإنها لا تدل على ما لا يليق بالله. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، ظاهر اللفظ يعني ظاهر قوله وهو القاهر يجعل أن السماء تقله، وهذا شيء محال لا يفهمه الناس منه. ثم بعد ذلك يريد أن يتأوله، يقول ظاهرها أن السماء تهويه وتقله، فأنا الآن أريد أن أتأوله. عند المسلمين أن الله في السماء وأن الله على العرش معناها واحد، ليس بينها اختلاف. السماء يراد به العلو، وكل شيء على فإنه سماء يراد به العلو، المعنى أن الله تعالى في العلو لا في السفل، هذا هو الذي يفهمه المسلمون. قد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى واسع السماوات والأرض، الكرسي ذكر الله تعالى ذلك بقوله واسع كرسيه السماوات والأرض، وقالوا إن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، هكذا قالوا. ورد أن السماوات والأرض في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، الدراهم قطعا صغيرة من الفضة، ماذا تشغل من هذا الترس؟ ثم قالوا الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في أرض فلات، ماذا تشغل هذه الحلقة أي من هذه الفلات؟ هذا دليل على عظمة العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف تكون عظمة رب العرش؟ العرش خلق من مخلوقات الله، خلق من المخلوقات، لا نسبة له إلى قدرة الله ولا إلى ذات الله ولا إلى عظمة الله. هذا عظمة السماوات كما نشاهد، والأرض كما نشاهد صغيرة بالنسبة إلى الكرسي. فإذا هذه عظمة الكرسي، الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، هذه عظمة العرش، العرش صغير بالنسبة إلى الرب سبحانه، إلى قدرته وإلى عظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره، أن السماوات تحصره أو تحويه؟ تعالى الله عن ذلك. ثم ذكروا أن قوله آمنتم من في السماء كلمة في، أليست لا تعني أن الله في محصورا في السماء، بل في بمعنى على. قال الله سبحانه عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل المراد أنه ينحت الجذع ثم يصله؟ المراد عليها، يربطهم عليها. كذلك يقوله: فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض. هل المراد أنهم يدخلون في جوفها؟ المراد على الأرض، في بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، أن في تأتي بمعنى على. هذا كلام عربي فصيح من كلام العرب، حقيقة ليس مجازا حتى يصرف عن ظاهره. وهذا يعلمه كل من عرف حقائق معاني اللغة، معاني الحروف، أن الحروف متواطئة في الغالب، لا مشتركة، متواطئة بمعنى أنها تكون دالة على شيء واحد، في وعلى ونحو ذلك متواطئة دالة على الفوقية، لا مشتركة. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. نقول هذا حق على ظاهره، الله سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بمعنى أنه يستحضر أنه بين يدي ربه، إذا كان واقفا يصلي يستحضر أنه يراه ربه، وأنه كالواقف بين يدي مخلوق كبير. لو وقف بين يدي ملك من الملوك فإنه يكون خاضعا متذللا، أفلا يكون ذلك إذا وقف بين يدي الرب في هذه الصلاة؟ هو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، أي قريب منه. هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإذا ثبت المخلوقات أفلا يدل على أن الرب أولى له؟ الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت الشمس والقمر والسماء فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، بمعنى أنه يناجي، أي يناجي القمر ينظر إليه، أليس قبل وجهه؟ أليس معه؟ هكذا يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر، السماء والشمس والقمر فوقه، وهي أيضا قبل وجهه ينظر إليها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، ليس تشبيه المخلوق بالخالق، تعالى الله عن ذلك. في حديث أبي رزين العقيلي حديث طويل ذكره ابن القيم في كتاب زاد المعاد ووثقه وصححه، وذكر أنه دال أن له دلالات تدل على الثقة به، فيقول في النبي: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فكيف نراه والخلق ما لا يحصيهم إلا ربهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك. ضرب له هذا المثل: هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، الله أكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني القمر إذا طلع يراه الخلق الذين في على وجه الأرض أو على أكثر وجه الأرض، ومع ذلك الرب تعالى أعظم. القمر آية من آيات الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي كما ترون. هذا أيضا إثبات لهذه الصفة، الإثبات الرؤية، وهو حديث صحيح. شبه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، لا تشبيه الله تعالى بالشمس ولا بالقمر. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، يراه حقيقة كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، ليس هناك منافاة. من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أوكد. هذا يحس الإنسان على أن يكون عارفا بالله، وأن يكون من أهل العلم بالله، حتى لا ينكر شيئا مما دلت عليه هذه النصوص. ثم دخل في موضوع آخر، وهو أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هكذا وهذا منتشر ومتمكن في المتكلمين من الأشعرية ونحوهم، يدعون أن السلف لا يقرون أو لا يعتقدون فوقية الله تعالى، ولا أنه فوق عباده، ولا أنه فوق العرش، ويقولون نحن والسلف متفقون على إنكار الفوقية، لأن الفوقية تقتضي الحلول أو لها مقتضيات، فلذلك ننكروا هذا المذهب. كذلك يقولون إنهم مثلنا في هذا الاعتقاد، لكنهم سكتوا ونحن احتجنا إلى التأويل فتأولنا حتى لا يحتج بها علينا المشبهة ونحوهم. هذه فكرتهم. وقد تقدم في أول الرسالة إنكار هذه المقالة، وذكر جملة يقولونها، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا مر بنا في أول الرسالة أول الحموية. أنكره الشيخ وقال هذا كذب على السلف، وسببه أنهم يعتقدون أن السلف مثلهم، يقولون نحن والسلف متفقون على إنكار الصفات، على إنكار السمع والبصر الحقيقي، وعلى إنكار العلو والفوقية، وعلى إنكار الاستواء ونحو ذلك، متفقون لأن هذه عقيدتنا. ولا يمكن أن السلف الذين هم السلف الصالح الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفون في هذا، لأن مخالفتهم تدل على خطأهم وتدل على أنها مشبهة وممثلة. فلا يمكن، نحن وإياهم متفقون، إلا أنهم سكتوا عن هذه الآيات مع اعتقادهم أنها غير مرادة. ونحن احتجنا وتأولنا وتكلمنا على هذه الآيات وحملناها على أنها غير مرادة، حملنا الاستواء على أنه الاستيلاء، حملنا اليد على أنها القدرة، حملنا الغضب على أنه الإرادة، إرادة الانتقام، حملنا المحبة على أنها الإرادة، إرادة الإنعام، وصرفناها عن ظاهرها حتى لا يستدل بها على الصفات وعلى إثباتها، لأن هذه الصفات إذا أثبت في نظرهم فإنها تقتضي التشبيه، فهذا هو معتقدهم. ولكنه كرره هاهنا، كرر هذا اللفظ أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت بهم اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هكذا يقول، وهذا لفظ مجمل، يعني كلمة ظاهرها غير مراد لفظ مجمل. نسأله ماذا تريد بقولك ظاهرها غير مراد؟ هل تريد أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين ظاهر السمع أنه كسمع الإنسان بآذان وأصمخة، ظاهر البصر أنه كبصر الإنسان بحدقة وأجفان وأهداب ونحو ذلك، ظاهر الكلام أنه يكون بلسان وشفتين ولهوات ونحو ذلك، ظاهر العلو الاستواء أنه كاستواء الإنسان على سريره وتربعه عليه ونحو ذلك. هل تريد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه والذي أمامه، أن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا إلى أولى جانبينا ونحو ذلك؟ فلا شك أن هذا غير مراد، أن هذا ليس مرادا من هذه النصوص. ولكن نقول أخطأت على السلف حيث اتهمتهم بأن هذا معتقدهم، وأنهم يرون هذا ويفهمون أن ظاهر النصوص تفهم هذا الشيء، تفهم أن الله مستقر في الحائط، تفهم أن الله إلى جانبنا. نقول أخطأت في هذا وقلت على السلف قولا ليس بحقيقي ولا بصحيح. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، صحيح أن هذا ليس بمراد لا عندنا ولا عند السلف ولا عند الخلف ولا عند الصحابة، لا يعتقدون أن الرب إلى جانبهم ولا أنه مستقر في الحائط تعالى الله. لكن نقول أخطأت في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. لو أن الإنسان تأمل وتعمق في الأدلة لما خطر بباله هذا الشيء، بل يفهمها على ما هو الأصل وعلى ما هو الأقرب وعلى ما هو اللائق بالله تعالى. فتارة يقولون نثبت هذه الصفات ونقول إنها على ما يليق بالخالق سبحانه وتعالى. استواء يليق به، نزول يليق به، وما أشبه ذلك، أو نقول إنه كما يشاء الله. والحاصل أن من يقول من قال من أطلق القول بأن السلف يعتقدون أن ظاهر الآيات والأحاديث الاختلاط بالخلق فإن هذا خطأ، هذا من المحال وليس هو الظاهر على ما قد بيناه بغير هذا الموضع. وقد ذكر هذا الكلام وزاده توضيحا في كتاب رسالته التي هي التدمرية، فإنه لما ذكر قواعد كان من جملة القواعد الكلام على هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، فتكلم بما وضحه هنا وقال إن أردت أن ظاهر النصوص أن الله مختلط بالخلق أو أن الله جالس على الأرش كجلوس الإنسان عليه أو أن الله بصفاته أو بخصائصه أنها مثل خصائص المخلوق، فأنت صادق في أن هذا غير مراد وكاذب في أن هذا هو ظاهر هذه النصوص، لأن هذا مستحيل ولا يمكن أن يوصف الرب بشيء مستحيل عادة، بل نقول إنها دالة على ما تناسب الرب تعالى. يقول اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع، صار يظهر لبعض الناس هذا المعنى ممتنع، القول بأنه إلى الله تعالى إلى جانبنا، القول بأنه في الحائط الذي تصلي إليه، هذا ممتنع. ولكن إذا كان ظهر لبعض الناس فظهوره خطأ وفهمه لذلك فهم بعيد، القائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، يعني مصيبا بأن هذا غير مراد ومعذورا بهذا الفهم. نقول فهمت خطأ ونفيت له هذه الصفات وخطأ، وفهمك خاطئ بعيد عن الصواب. يقول الظهور والبطون قد يختلف اختلاف أحوال الناس، يعني يكون هذا ظاهرا لهذا وباطنا في هذا، يكون هذا فاهما لمعنى وهذا فاهما لمعنى آخر، هذا معنى كونه ظاهر لهذا وباطن في هذا، قد يختلف اختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، يعني ظاهر بالنسبة إلى فلان باطن بالنسبة إلى فلان. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن أقول له إن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. إذا قال هذا ظاهرها قلنا هذا صحيح أنه ليس مرادا، ولكن أخطأت حيث ظننت أن هذا هو ظاهر النصوص، فراجع نفسك ولا تعتقد أن ظاهر النصوص شيء محال. يقول رحمه الله وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفات المخلوقين بل هو واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن لأحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون ما هو المنتشر عند المعتزلة والمعطلة ونحوهم. يتهمون السلف بأنهم يفهمون من النصوص غير الفهم اللائق بالله، ثم يقول ظاهر النصوص غير مراد، أي المعاني التي تدل عليها هذه النصوص هذه الآيات والأحاديث غير مرادة. نحن نقول إنها مرادة وثابتة تليق بجلال الله وعظمته ولا تختص بصفات المخلوقين، بل إنها تليق بالله وأنها واجبة لله تعالى، أن نثبتها ونثبت أيضا معانيها. فنقول إن الله سميع، ومعنى ذلك أنه يسمع الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، ولكن لا نقول إنه كسمع المخلوقين. إن الله بصير يرى كل شيء كما في قوله الذي يراك حين تقوم، وأنه لا يخفى عليه من عباده خافية، يرى كل شيء، ولكن لا نقول إن بصره كبصر المخلوقين، ولا أن كلامه ككلام المخلوقين، ولا أن لله يد كيد المخلوقين، بل إنها تليق بالله واجبة لله أو جائزة عليه جوازا مهنيا أو جوازا خارجيا. الجواز الذهني هو الذي يتخيله الإنسان في ذهنه، يصور أنه يتكلم ويسمع كلامه، يرسم ذلك في ذهنه، وإن كان ذلك غير واقعي. الجواز الخارجي هو الذي يكون واقعيا كما يشاء الله. فنقول إن ذلك جائز وواجب، واجبة لله كصفات الكمال، جائزة على الله، جائز عليه النزول كما يشاء، وجائز عليه أن يتجلى لعباده، وجائز عليه أن يخاطب عباده. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. جوازا ذهنيا أن يتصوره الذهن، أو جوازا خارجيا واقعيا. فمن ادعى أن هذا غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، بمعنى أنه كذب عليهم وقال إنهم يقولون إن الله تعالى لا تليق به هذه الصفات. أخطأ وتعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن السلف أو عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنه كان يعتقدون أن الله ليس فوق العرش. السلف الذين هم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم، هاتوا لنا نصا أنهم ينكرون أن الله ليس فوق العرش ويتأولون الثواب من السولة، هاتوا لنا دليلا أو نصا يذكرون فيه أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. النقول ثابتة عليهم، يقرؤون الأدلة والآيات كقوله وهو السميع البصير، يد الله فوق أيديهم، يكرون بأن لله تعالى هذه الصفات وأنها حقيقية. يقول قد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، يذهب إليه بعض أهل الكلام الذين هم أهل التعطيل، ينتحلون هذا ويحكونه عن السلف عن الأئمة الأربعة وعن أهل الصحيحين ونحوهم، ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، يعني أهل التأويل الذين تكلفوا بتأويل هذه النصوص وحملوها محامل بعيدة، يدعون أنه لا فرق بيننا وبينهم، لا فرق بيننا وبين السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لا تدل على صفات لله سبحانه وتعالى، أننا نحن والسلف متفقون على نفي الصفات، على نفي الاستواء، وعلى نفي النزول، وعلى نفي السمع والبصر، وعلى نفي المحبة والبغض والكراهية والغضب وما أشبهها من الصفات الفعلية، نحن وإياهم سواء، وذلك لأنهم قدوتنا ولأنهم سلف الأمة ولأنهم الذين نقلوا القرآن لنا، ولكن نحن تجرأنا ونفينا هذه الصفات فقلنا ليس الله تعالى فوق ولا تحت، الله تجرأنا حتى لا نكون مشبهين، فقلنا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك، إن الله ليس بجوهر ولا عرض، نحن تجرأنا. السلف أمسكوا عن تأويلها وسكتوا، كانوا يقولون لا تتكلموا فيها ولا تؤثروها، هكذا ينقلون أمسكوا عن تأويلها. والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها، رأوا تأويل الاستواء وتأويل اليد وتأويل المجيء، وجاء ربك أي جاء أمره نحو ذلك، رأوا المصلحة تأويلها. لمسيس الحاجة إلى ذلك، ما هي الحاجة حتى لا يحتج بها علينا المشبهة، أو حتى لا تخالف اعتقادنا، نحن على هذا الاعتقاد، على اعتقاد أن الله تعالى ليس في جهة كما يعبرون، فنتأولها حتى لا ترد علينا، لمسيس الحاجة إلى ذلك. الفرق أن السلف قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون، هؤلاء الخلف الذين هم متأخرون يقولون المراد بالسوى السولى، المراد باليد القدرة، المراد بمحبة الإرادة وما أشبه ذلك، هؤلاء الخلف يعينون المراد بالتأويل وأولئك الذين هم السلف لا يعينون لجواز أن يراد غيره، هكذا قالوا. هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، فإن السلف على الإثبات، وقد تقدم في أول الرسالة نقول صريحة عن السلف، نقل عن ابن المبارك وهو من أهل القرن الثاني، فقالوا له بما نعرف ربنا، فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه فوق عباده، كلام صريح. وكذلك تقدم في أول الرسالة أن بعض السلف سجن واحدا من الملاحدة ثم إنه أظهر التوبة فجاء به إليه فقال أتشهد أن الله على عرش بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى السجن فإنه لم يتم. وكذلك ما نقل عن الأوزاعي من علماء تابع التابعين مات سنة 157 عالم جليل يقول كنا والتابعون متوافرون. نقول إن الله تعالى على عرشه ونؤمن بما جاءت به الأدلة من الصفات. أليس هذه أدلة صريحة تدل على أن السلف يقرون بهذه الأدلة؟ أنتم تقولون إنهم سكتوا ما تكلموا فيها ونحن احتجنا وتكلمنا وصرفناها وحاولنا أنها لا ترد علينا. يقول كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش السلف يقرون. من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكها هنا عشرة علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة يقينا أنهم يقرون بذلك أن الله فوق العرش حقيقة مصرحون بذلك وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. كثير منهم قد صرح بكثير من الصفات بمثل ذلك، صرفوا في جميع الصفات. ونقف عند هذا ونواصل غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد.